السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك. شيخنا مشهور، هل كتاب الكبائر صحيح النسبة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى؟ لأننا سمعنا من ينكر ذلك ويقول أنه ليس فيه نفس الإمام الذهبي وأنه مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوع، فما جوابكم على ذلك جزاكم الله خيرا؟ رحمة الله. نعم أخي الفاضل، كتاب الكبائر صحيح النسبة الإمام الذهبي، ولكن زيد عليه، وبعضهم قال الإمام الذهبي يعني كتابان مطول ومختصر، وهذا غلط. كتاب الكبائر الله أكرمني وحققته على نسختين قديمتين، والكتاب خالي من كل الموضوعات ومن كل الأحاديث الضعيفة، وهو يعني واضح جدا فيه نفس الإمام الذهبي. أما الكتاب المطول الذي فيه قصص وحكايات وخرافات فهذا كذب على الذهبي. جزاك الله خير وبارك فيك.